هنا القاهرة. ورقة من ألف ورقة. غلط. صح. غلط. صح. الرسالة رغم أحدث الوسائل ستظل هي رسول المحبة ودليل المودة، هي خفقات الوجدان ونبضات الإنسان. طريق السلامة، إعداد وتقديم آيات الحمصاني. لمسة وفاء. سهرة خاصة في ذكرى رحيل الإذاعية آيات الحمصاني. لمسة وفاء، سهرة من إعداد وتقديم منى بطاح. أصدقائي المستمعين، في مثل هذا اليوم رحلت عن عالمنا إذاعية قديرة، صاحبة الصوت العذب المتميز الذي خاطب آذان المستمع على مدار سنوات عدة. رحلت الإذاعية المحبوبة لدى كل من تعامل معها أو استمع إلى صوتها. إنها الإذاعية آيات الحمصاني. الشاعر الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي. بالسلامة حبيبي. بالسلامة. بالسلامة. أغنيتك الجميلة دي إيه الغلط فيها؟ والله الغلط، ما خايفك تزعلي. لا قول. إن أنت خدتيها تتر لبرنامجك طريق السلامة واتمنعت إذاعتها. خلاص، يعني اعتبروا أنها بتذاع كل يوم، فبالتالي والأغنية دي بالذات كانت شوية الكلمتين اللي قالتهم لأمي وأنا جاي القاهرة. والله فطبعا اتحرمنا منهم. أستاذ عبد الرحمن الأبنودي، إيه غلط في عبد الرحمن الأبنودي كإنسان؟ إني بيفلت عياري، إني يعني أمشي كويس خالص خالص خالص خالص، وفجأة أروح قالب الترابيزات والأكواب يعني عصبي. يعني أتحمل كثيرا، لكن أحيانا بنفجر، والعجيبة أني بنفجر في الأحباب مش بنفجر في اللي يجب أن أنا أنفجر في وشهم يعني. طب الصح إيه المفروض؟ الصح أن أنا إنسان كويس، وأن أنا إنسان منتمي لمصر، وأن أنا يعني بتمتع بمحبة شعبي بطريقة كبيرة خالص يمكن ما نلها الشعر تاني، وده من فضل الله. ايه غلط في كتاب الاغنية استاذ عبد الرحمن؟ والله كان زمان كتابة الاغنية شرف، وكان محدش يقدر يدخل الاذاعة مثلا الا اذا كان شاعر له دواوين مطبوعة وشاعر مهم في الشارع، ويدخل الاذاعة كنوع من التكريم. الان يعني هناك جيش من كتاب الاغنية، بحيث ان عادة المهنة يعني رخيصة رخيصة يعني أنا الوقت لما يقولوا الشاعر الغنائي عبد الرحمن الأبنودي بنزعج جدا وبزعل وأقاطع اللي بيقول الشاعر الغنائي، اللي ممكن تقول الشاعر الغنائي على أي حد ماشي في الشارع. طبعا ده كمان عامل حالة من افتقاد الصدق، ما عادش الوقت يعني هي وسيلة لأكل الخبز. طب إيه الصح اللي المفروض أن يكون يعني؟ الصح والله هو دورنا، يعني دور الإعلام بشكل أساسي، يجب أن تحدث عملية غربلة قاسية جدا بحيث أن الأمور ترجع لأصولها. أستاذ عبد الرحمن الأبنودي، معظم النكت بتزيد بقى كمان على الصعيدة، إيه غلط في هذه الظاهرة؟ الغلط أنها ظاهرة مستوردة طبعا، يعني معروف أن الصعيد ده هو الكيان الحقيقي لمصر، يعني على طول التاريخ الفرعوني والتاريخ العربي كان الصعيد ده هو العمود الفقري للأمة المصرية، فكان لابد من ضربه وضرب قيم وضرب والهزء منه والسخرية به وكل هذه الأشياء. وأنا ما أظنش أن الشعب المصري عمل في نفسه كده، دي ظاهرة مستوردة ومخطط لها جيدا، ده الغلط طبعا الكبير. طب الصح إيه؟ الصح أن احنا ننتبه لكل ما يرد إلينا مستترا تحت رداء المخدر أو تحت رداء الضحك أو تحت رداء إلى آخره يعني، ونعلم أنه دي يعني أمراض بتتسرب إلينا في الخفاء زيها زي الإرهاب، زيها زي المخدرات، زي ولازم نبقى واعيين لها. ولازم يعني هو الموقف الصحيح الوحيد أن نرفض هذا، يعني مش ممكن نبيع تاريخ مصر بضحكة هايفة. قالوا عن آيات الحمصان. الإعلام القدير أستاذ صبري ياسين، برحب بيك. أهلا بك يا منى. في البداية كده نقول للسادة المستمعين مين هي آيات الحمصاني الزوجة قبل الإذاعية. آيات الله يرحمها يعني كانت فتاة مصرية عاشت في الفترة بتاع الستينيات، ودخلت الإذاعة سنة 1965 في مارس، وفي الفترة دي كانت مصر كلها بل المنطقة العربية كلها بتعيش ما يسمى حقبة الستينيات وأحلام الستينيات والمبادئ الكبيرة والإحساس بالوطنية. كانت فتاة يعني مرتبطة بقضايا بلدها وقضايا مجتمعها وقضايا الإذاعة ككل. أكيد ده جمعنا، لأن كان ليها اهتمامات سياسية في الوقت ده، وكنت عضو من منظمة الشباب، وده قربنا من بعض. حضرتك كنت برضو مذيع في إذاعة البرنامج العام. كنت مقدم برامج في البرنامج العام في مراقبة الممنوعات. أيوه. وهي جت هي والزميلة نادية صالح والأخ عمر بطيشة في فترة 65، ومدام صفية الله يرحمها كانت مديرة الممنوعات، وقالت لي أنت أقرب إلى سنهم فتابعهم. فده كان حتة اللقاء، وبعدين حتة التفاهم، وبحكم السن والتجمع حصل نوع من الاقتراب يعني. فتحولت من زميلة إلى زوجة، إلى خطيبة، إلى زوجة. الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمها. يعني مفيش كتير زيها. حقيقي حقيقي. لكن ما زالت يعني هي جزء من الذكريات في كل لحظة في كل يوم. دي بالنسبة لآيات الحمصاني الزوجة. آيات الحمصاني الزميلة، يا ترى كنتوا بتتناقشوا في البرامج؟ كنتوا يعني بتقول لها رأيك في برامجها وهي عملت برامج جميلة؟ بدأنا ثنائي. ثنائي؟ بدأنا ثنائي. قعدنا ثنائي من سنة 66 لحد سنة 69. بنقدم برنامج واحد، انا بقدمه وهي بتساعدني، وبالتالي كان يعني خلافاتنا في الفترة دي ما كانتش خلافات بين خطيب وخطيبة، لكن خلافات فنية حول البرنامج، نقترب منه ازاي، المونتاج. يعني كان اسمه ايه البرنامج يا استاذ صبري؟ كان في الفتره دي كان بابا شارو عمل فكره الناس والصيف والناس والربيع والناس والشتاء والناس والخريف. انا لحقت وعملت فيها فعلا. ادي جانب. الجانب الثاني كان برضو بابا شارو فكر لنا الله يرحمه ايه فكره الميكروفون معه، وكلفت كل مجموعه بانها تقدم 5 حلقات أو 6 حلقات على مدى رمضان. وبعد كده بدانا ننطلق بقى، انا اتخصص في برامج الشباب والبرامج السياسيه، وتتخصص في برامج الممنوعات والبرامج الموسيقية بصوتها الرشيق الجميل العذب. يعني هي كانت صوتها من الأصوات اللي ليه طعم خاص وليه نبرة خاصة، وصوت باسم على طول، وشخصية كانت شخصية باسمة على طول. يعني رغم سنوات طويلة، لكن دلوقتي لما تيجي تتذكريها لا تتذكرها إلا من خلال ابتسامتها. يعني كتير ما كنت بقول لها انت ما تعرفيش تزعلي. فعلا ما كانتش تعرف تزعل حقيقي، ما كانتش بتشيل في قلبها حاجة، لا خالص. واليعني يعني اقول لك على حاجة، يعني انا خطبتها 66 وجوزنا 68، وهي انتقلت لرحاب ربها 96. 30 سنة واكتر ما تذكرش انها زعلت، وزعلها اكتر من 10 دقايق وربع ساعة. ما تقدرش يعني حتى لو انت زعلتها هي اللي بتصالحك. طيب كانت هي يعني التسامح اللي فيها خلاني الى حد ما متسامح. الله يرحمها. الله يرحمها. ايه اجمل برنامج يا استاذ صبري بتتذكره للاذاعية ايات الحمصاني الزوجة والزميلة ولا ينسى بالنسبة لحضرتك؟ والله هي كانت يعني لها طبع خاص في برامج رمضان. يعني كان من البرامج القصيرة اللي كانت تحرص على انها تفكر كل سنة تقدم فكرة جديدة. يعني يمكن بدأت ب7+7، ورقة من 1000 ورقة، ثورة خضراء، يعني برامج كتيرة. برامج كتيرة فعلا خفيفة. برامج كتيرة وخفيفة جميلة، لكن كان لها رسالة في المجتمع. هي كانت تؤمن بان الإذاعة مش إذاعة بس، على رأي كلامها مال وشرايط. لا الإذاعة رسالة وتصل للمستمع من أجل أن تزيد له يا معلومة يترفع عنه يتنقله من حالة لحالة. وما ننساش طريق السلامة. طريق السلامة ده برنامج قاعد وياها حوالي يمكن أكتر من 20 سنة أو 22 سنة. أيوة فعلا. للأسف الشديد يعني هذا البرنامج برامج من برامج الخدمات، لكن بالنسبة لها كان له موقف خاص أو موقع خاص لأنها فقدت بنت أختها يوم ما كانت جاية القاهرة تستلم فستان خطوبتها على طريق الزراعة. الحادثة دي أثرت فيها لدرجة أنها ارتبط البرنامج بنوع الخدمات اللي بتقدم للمسافر أو المستمع بحادثة شخصية عندها. عشان كده كانت بتتمنى السلامة لكل واحد، لأنها بتحس قد إيه فقد إنسان عزيز بيأثر في الأسرة كلها. الله يرحمه. عزيزي المستمع في طريق السلامة، صباح الخير، صاحبتك السلامة. عزيزي المسافر، مع تمنياتنا لك بقضاء رحلة سعيدة وإجازة ممتعة، نرجو أن نذكرك بالآتي: قبل أن تنوي السفر لابد من المرور على ميكانيك السيارات لفحص السيارة وتغيير قطع الغيار التي نفد عمرها الافتراضي، حتى لا تفاجأ بتعطل أحد أجزائها أثناء الرحلة. كذلك يجب أن تمر على كهرباء السيارات حتى تطمئن على حالة الكهرباء في جميع أجزاء السيارة. كذلك عزيزي المسافر، يجب أن تطمئن على حالة الإطارات الداخلية والخارجية للسيارة، ولا تجازف وتسافر بإطار سبق إصلاحه بطريقة الطاقية. وفي ليلة السفر لابد أن تمر على محطة الخدمة لتزويد السيارة بالمياه وبالبنزين وللاطمئنان على مياه البطارية. وإذا كانت سيارتك قديمة يفضل أن تحتفظ معك بالسيارة بإناء مملوء بالمياه. أما أثناء رحلة السفر فعليك عزيزي المسافر مراعاة الآتي ضمانا لسلامتك: عدم التمادي في الدخول في مناقشات جانبية مع المسافرين معك، فقط يمكنك المشاركة بعبارات بسيطة ثم العودة للتركيز في عملية القيادة حتى لا تستغرقك الأحاديث، فتستطيع التصرف بحكمة أمام أي موقف مفاجئ قد لا يكون نتيجة خطأ منك ولكن نتيجة خطأ من الآخرين. أصدقائي، الإذاعية آيات الحمصاني من مواليد 28 من فبراير من عام 1939، حصلت على ليسانس الأداب قسم اللغة الإنجليزية جامعة القاهرة عام 1964. التحقت بالإذاعة المصرية عام 65 وعينت بمراقبة المنوعات، ثم تدرجت في المناصب المختلفة إلى أن أصبحت مديرا عاما لبرامج المنوعات بالشبكة الرئيسية عام 95. لها العديد والعديد من البرامج الإذاعية الناجحة. الكاتب الأديب أحمد بهجت، قدامنا زي حضرتك شايف 1000 ورقة فيها شهادات وإقرارات وقرارات وتذاكر. هنختار بعض هذه الأوراق. وثيقة تأمين على أحلامنا، من إيه؟ من الإحباط والتحطم، لأن الحلم لما بيتحطم الروح بيصيبها الشلل. في عالم الكتاب الساخرين، لمن تعطي شهادة العمودية؟ رغم وجود محمود السعداني وأحمد رجب، أنا أرشح لك ثلاثة تختاري منهم: المزني، البشري، بيرم التونسي. أختار؟ اختاري بيرم التونسي. ماشي. اسم على غير مسمى، المطلوب شهادة تصحيح اسم. شركة النصر لصناعة جلدة الحنفيات، شركة النصر لشوي الذرة. كل الشركات عندنا تبتدي بالنصر وهي مهزومة. وثيقة طلاق بين عضو مجلس الشعب الجديد وإيه؟ والنوم في المجلس أو الإفراط في صناعة القوانين أو التصفيق المستمر. وثيقة عقد قران تشهد عليها بين الشباب المصري وإيه؟ والأمل، لأن اليأس ممكن يدمر الشباب وأيضا اللامبالاة ممكن تدمره. سوف تكون سعيدا لو حزب إيه أعلن تفليسه؟ حزب الفاشلين المتحدين، ده حزب عالمي له فروع في الدنيا كلها، وده حزب يحزنه إن أي حد يحقق نجاح في العالم. ورقة كتبتها وأخفتها في درج مكتبك. دي الديون اللي عليا. كام؟ لا ده سر. ورقة قريتها أخيرا في كتاب وتمنيت أن تكون أنت كاتبها. أي قصة قصيرة لأنطون بافلوفيتش تشيخوف أنا أتمنى أكون كاتبها، لأنه ده أفضل من كتب القصة القصيرة في العالم. يمكن لي قصة اسمها لمن أحكي كآبتي عن واحد عرباجي، يعني عرباجي حنطور بينقل الناس، وابنه مات، فحاول يحكي الحكاية دي المأساة اللي هي المأساة اللي في حياته للزباين. معظم الزباين سكرانين ومش قادرين يسمعوا كده، فأخيرا بعد ما روح دخل الاسطبل وابتدى يحكي للحصان القصة بتاعته، وقال له لو انت عندك مهر ومات مش كنت تبقى زعلان زي، وابتدى يحكي له كل قصته. اسمها لمن أحكي كآبتي. آخر ورقة كتبتها النهاردة فيها إيه؟ كلمتين وبس. دي ورقة فاضية، إيه اللي ممكن تدونه فيها مخاطبا القرن 21؟ هقول له يا قرن أنت مدوخنا قبل ما تيجي ومدوخنا بعد ما تيجي، أنت راكب صاروخ وإحنا راكبين حمارة بيضة، ورغم كده إحنا هنسبقك. ما تقوليش إزاي، بكرة نعمل أغاني وحفلات ونوزع شربات وبلح ونكذب ونصدق روحنا، ايه رأيك بقى؟ قالوا عن آيات الحمصان. الإعلامية آيات الحمصاني في ذكرى رحلها أبلة فضيلة، حضرتك اتعاملتي معاها، تقولي ايه عنها؟ دي ست جميلة حقيقي، ست جميلة آيات الحمصاني دي، أنا كنت رأسيتها. يعني ما أعرفش كنت أزعق لها ولا حاجة، لما تعمل حاجة تروح مبتسمة كده خلاص، يعني أنا أجهل عشان أتخانق معاها، ألاقيها ابتسمت كده وجايبة جوزها معاها، فالاثنين عزاز عليا، ما كنتش بقدر أعمل حاجة. أقول لها بس تاني مرة ما تعمليش كده، تاني خلاص. تقولي خلاص يا أبو خلاص والله. كانت إنسانة جميلة قوي، لأنها كانت طيبة من جوه، كانت إنسانة طيبة، من سنة طيبة قوي، كانت مجتهدة، ما فيش يوم ما تجيش مهما كانت تعبانة تروح جاية. وبعدين بتفكر حلو يعني، وبعدين إذاعية درجة أولى، صوتها كان جميل يعني، وعملت برامج كتير، يمكن بس اللي هي اتشهرت بيه برنامجها الأخير طريق السلام. ده انه كان يومي فبتزع كل يوم، بس هي عملت سهرات وبرامج رمضانية خفيفة جميلة جدا قوي. ما انا عشان بقولك بس ده عشان كان يومي وطريق السلامة والناس بتتبعه لانه كان مفيد، برنامج مفيد قوي. وهي ابتسامتها على الصبح كده لما اي حد يكون مسافر ويسمعها، لا رحمة الله عليها. يا رب تكون في جنة، لان هي انسانة يعني، انا وانا رئيسة ما حدش اشتكى منها ابدا ابدا، عينيها حلوه، عينيها بتشوف الناس حلوه، وهي اللي كانت حلوه. رحمه الله عليها. الاستاذ نجيب المستكاوي رئيس القسم الرياضي بجريده الاهرام، تحيه طيبه. وبعد، اذا كنتم قد تبنيتم مسيره اصلاح مسار كره القدم في مصر بعد تعادلها أمام فريق المغرب وخروجها من تصفيات كأس العالم، مشاركة مني كمصري أرى أن يتم الإصلاح في كل مجالات الرياضة وليس وقفا على كرة القدم، لأن الرياضة البدنية وسيلة لتحقيق غايات تعود بالنفع على جموع الشعب، ولن يتأتى ذلك إلا بأن ينص في الدستور على قدسية الرياضة البدنية، بمعنى أن تكون جزء لا يتجزأ من الحياة اليومية للشعب، وأن تكون على نفس مستوى التعليم ونفس ميزانيته كما هو متبع في ألمانيا الديمقراطية والصين. ولقد زرت بلاد العالم أو معظم بلاد العالم وخرجت بنتيجة تصفع الوجوه، وهي أن أجسام المصريين ذكورا كانوا أم إناثا، حتى من لم يتعدوا سن الشباب، تحمل من التشوهات والكروش بقدر لا مثيل له في أنحاء العالم. وقديما قالوا العقل السليم في الجسم السليم. دكتور مهندس حازم الببلاوي، العباسية، القاهرة. أستاذ نجيب المستكاوي، رئيس القسم الرياضي بجريدة الأهرام، ليه حضرتك توقفت عند الرسالة دي بالذات؟ هي أصلها الرسالة بتمس مشكلة عامة بنشكو فيها بقالنا أكثر من ربع قرن يعني، وهي عدم اهتمام الدولة بالرياضة إلى الحد اللازم، إلا متأخرا جدا ومنذ سنوات قليلة جدا. بس حصل اهو. حصل، ولكن برضه التراكمات خلت العلاج الجزئي صعب جدا. لغاية الآن الناس بتظن ان الرياضة لعب، وان الرياضي بيسموه لعبي، بينما احنا عايزين الشعب كله يلعب رياضة لأهداف وضعها الدولة، ولكن لم تضع وسائل تنفيذها. الدولة من سنة 56 في أول مجلس أعلى لرعاية الشباب قالت أن الرياضة خير وسيلة لتربية المواطن وخلق الإنسان القادر على الدفاع والإنتاج بالقوة الذهنية والبدنية والروحية اللي بتيجي من الرياضة، ولكن في نفس الوقت الزحمة على التعليم والرغبة في إطفاء الحريق بالنسبة للأمية خلت، وده اعترف به وزير التربية والتعليم الحالي الدكتور مصطفى كمال حلم، خلت الدولة اهتمت بالتعليم على حساب التربية، فلا حصلنا تعليم ولا حصلنا تربية. قالوا عن آيات الحمصان. دكتورة نعيمة حسن، مدير عام برامج الأطفال وأيضا كانت تلميذة من تلامذتك، برحب بك. أهلا بك يا منى، وأنا بشكرك وبشكر دايما البرنامج العام، فعلا حريص على أنه ما ينساش أبنائه. وليه بقى ذكرياتك مع مدام آيات الحمصاني؟ تصوري بقى من ذكرياتي معاها من قبل ما جت برنامج العام، مدام آيات كانت على المستوى الإنساني إنسانة إلى أبعد الحدود، كانت طيبة جدا، وكانت تحس إن هي لما بتصاحب حد أو كده مش عشان مصلحة، يعني دايما مثلا حد بيصاحب حد مصلحة أو كان في ظروف، إن هي إنما هي لا، ما كانش عندها حتة العلاقات الشخصية بدون مصالح خالص. اللي عايز أقوله، مش هقول لما جيت البرنامج العام ولما بقيت رئيستي ومسكت فترة مدير عام برامج المنوعات، أنا هقول من قبل ذلك مدام آيات الحمصاني كانت بتشوف مين في طريقها وتوصله معاها بعربيتها. الله الله على الأخلاق. تصوري يعني، ومش شرط انه لازم يكون زميل معاها، لا احنا كنا صغيرين وبنحبها، فتقول يلا مين اللي هيجي معايا، وتوصلنا لغاية بيتنا لو احنا في طريقها. فتصوري بقى على المستوى لو انت معاها او هي رئيستك كانت ممكن تعمل ايه. وطبعا على مستوى العمل كانت ست رقيقة جدا، كانت على مستوى العمل برامجي، هي طبعا انا المستمعين حكموا على ذلك جدا جدا على طول جدا. وطريق السلامة بعد ما جات، بعد طبعا ما في كان قبليها الأستاذ حسن عبد الوهاب كان بيقدمه، هي شوفي عملت برضو طفرة في طريق السلامة، بصمتها واضحة في كله. بس أنا بركز على إنسانيتها، قبل هي يعني يمكن رحيلها كان بعد العيد. جينا من اجازة العيد وفوجئنا بانها رحلت. والله يا منى اول مره تطلبني مخصوص في البيت وتقول لي انا طالباك عشان اعيد عليك. انا بقيت مستغربه يا مدام ايت، انت متاكده مفيش حاجه في الشغل مش عايزاني في حاجه؟ تقول لي لا يا حبيبتي انا طالباك عشان اعيد عليك. عملت معايا كده على فكره كلنا اكيد اكيد عملت معانا كلنا. فانا في ذكراها بقول ان احنا عمرنا ما هننساها، وزي ما بقول شوف الذكرى الحسنه هي اللي بتفضل، سيره الانسان الكويسه والحسنه هي اللي بتفضل، سواء من حيث العمل او من حيث تعاملاته الانسانيه مع اللي حواليه. وبقول لها مش هننساكي ابدا يا مدام ايات. في مثل بيقول كل حوت وله صياده. مثل جميل وعندي تطبيق عليه. على الحوت وصياده؟ مش بالظبط، إنما في إطار المثل. وفي الحقيقة هي سمكة القرش مش الحوت. ومين هو صيادها؟ سمكة القرش معروف عنها جبروتها وإنها في طليعة وحوش البحر ضراوة وشراسة. ده معروف عنها لدرجة إنهم في السينما زي ما احنا عارفين أنتجوا عنها فيلمين باسم الفك المفترس. تعرفوا إن سمكة صغيرة من فصيلة سمك موسى بتعيش في البحر الأحمر. السمكة دي بيخاف منها القرش جدا وبيعمل لها ألف حساب. إزاي؟ السمكة الصغيرة اللي من فصيلة سمك موسى بتفرز سائل أبيض سام وفعال وبالغ التركيز جدا، حتى لو خفف بالمية بنسبة 1 إلى 5000، وإذا وصل سمها للقرش بيخدره ويشل فكه. لذلك فأسماك القرش مجرد ما بتشوف السمكة العجوبة دي بتجري بأقصى سرعة بعيد عنها. حقيقي كل حوت وله صياده. يبقى كل قرش وله صياده. تعرفوا بمناسبة السمكة الصغيرة أنا كنت قريت حاجة غريبة جدا، ياريت نعرفها معاك. هي قرت إن في سمكة صغيرة جدا اسمها سينيوريتا، مش كده برضو؟ السمكة دي بتعتبر وسط الأسماك كلها طبيب البحر. سمكة طبيبة؟ بالظبط، سينيوريتا دي أنا برضو قريت عنها، لها مكان محدد بتعرفوا كل أنواع السمك في البحار والمحيطات، تقدروا تقولوا على المكان ده عيادة طبية. ويا ترى إيه اللي بيتم في العيادة دي؟ بتيجي الأسماك على اختلاف أنواعها وأحجامها للسينيوريتا في عيادتها، ومن غير مناقشة بتقوم سينيوريتا باكتشاف المرض وعلاجه عن طريق سوائل بتفرزها على مكان الإصابة. سبحان الله، لكن مفيش سمكة كبيرة من الأسماك المريضة فكرت مرة أنها تبتلع السمكة الصغيرة الطبيبة؟ مش ممكن، كل الأسماك على تنوعها حتى المتوحش منها بيحترم السمكة الطبيبة وبيعملها بحق على إنها سينيوريتا. أصدقائي المستمعين، غابت عنا الإذاعية اللامعة آيات الحمصاني بالجسد، ولكن لا تزال تحفر في وجداننا أحلى الذكريات وأعمق المعاني الإنسانية والبصمة الإذاعية المتميزة. رحم الله الإذاعية آيات الحمصاني. لكم تحياتي أيها الأصدقاء وتحيات بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. قدمنا لكم لمسة وفاء. مع تحيات منى بطاح.